هذا الصادق هذه مآسي من أعادي يا موالي هذا الصادق هذه مآسي من أعادي يا موالي منصور الخنف أمر مادي ما يخلي وديفني ما راع العمر في شبسيتي ما يراعي القصر ينادي ما راع العمر في شبسيتي ما يراعي القصر ينادي هذا الصادق هذه مآسي من أعادي يا موالي منصور الخنف أمر مادي ما يخلي ودي العمر في شبسيتي ما يراعي القصر ينادي وكل ساعة وكل عشية يطلعونا بالأذية ومن بيته سورة يطيبوه بلا حمية أدية إيش قد أدية شابة وبهية أدية إيش قد أدية شابة وبهية آه كيل ساعة عوك العشية يطلعونا بالأذية ومن بيته سورة يطيبوا بلا حمية أدية إيش قد أذية شابة وبهية أذية صادق قيادا عبارة في حياته الممات هذا الصادق قيادا عبارة في حياته الممات ما من سوى مقتول دم يصطعي بنور فوق الانحو ما منا سوى مقتول دم يصطعي بنور فوق الانحو او مسموم من نتفة حشا او يتامى تصرخي الآه او مسموم من نتفتتي حشا او يتامى تصرخي الآه ويتامى الصبح عياله عليهم مقسى حاله أبوهم يقضي بجلاله يتامى تصرخ قباله بلية إيش قد بلية هم رزية بلية إيش قد بلية هذا الصادق قال العبارة هذا الصادق قال العبارة في حياته الممات ما منا سوى مقتول دم يصطعي بنور فوق الانحو او مسموم من نتفتتي حشا ويتامى تصرخي الآه او مسموم من نتفتتي حشا ويتامى تصرخي الآه يتامى الصبح عياله عليهم مقسى حاله أبوهم يقضي بجلاله يتامى تصرخ قباله بلية ليش قد بلية لهم رزية بلية وش قد بلية لهم رزية هادي الأشرار في كل مسية تقصد الأدية هادي الأشرار في كل مسية تقصد الأذية هادي الأشرار من تدخل الدار تشتعل رزية الشعلة ونار الحقد في داخل الدار هادي الأشرار فرت عيال الوليه من شافة النار داخل الدار أشعل ونار الحقد في داخل الدار هذه الأشرار فرت عيال الوليه من شافة النار داخل الدار وامتزج ذاك الدمع وي يا دمع الذاكرة جنة زينب حايرة بالغاضرية وامتزج ذاك الدمع ويا دمع الذاكرة جنة زينب حايرة بالغاضرية جنة خيمة مسورة جنة خيمة مسورة أطفال فيها مذعرة نيران تلهب في الورة وش هالبلية جنة خيمة مسورة أطفال فيها مذعرة نيران تلهب في الورى وش هالبلية يذكر أطفال بين الأعادي روع وتنادي يذكر أطفال بين الأعادي روع وتنادي في وليها مسلم بيها بلية الأعادي يذكر أطفال بين الأعادي يذكر أطفال بين الأعادي روع وتنادي في وليها مسلميها ولية الأعادي يذكر أفعال العدة من سلب الأطفال وش هالأفعال حتى من إذن اليتيمة تشلع أقرار وش هالأحوال يذكر أفعال العدة ومن سلب الأطفال وش هالأفعال حتى من إذن اليتيمة تشلع أقرار وش هالأحوال هالرزية الحاضرة بل في فؤاد مسطرة هالرزية حاضرة بل في فؤاد مسطرة ما تفارق خاطرة نار ورزية ما تفارق دمعته كل دمعة فيها عمته ما تفارق دمعته كل دمعة فيها عمته أطفال أبوه خامته مر القضية ما تفارق دمعته كل دمعة فيها عمته ما تفارق دمعته كل دمعة فيها عمته أطفال أبوه خامته أطفال أبوه خامته مر القضية في ظلم وإصرار هذه الأشرار والحقد بيها في ظلم وإصرار هذه الأشرار والحقد بيها ما يهدأ البال صادق الآل في بواديها ما يهدأ البال صادق الآل في بواديها آه من هذه العقيدة صارت أهوال يشهد الحال سمى والصادق حال يشهد جلس يتقلب وآلام زلزال تهد الجبال من مصيبة لمصيبة وسمى يشتاج في ساعة وداع قلبه مرتاح من مآسيها في ساعة وداع قلبه مرتاح من مآسيها في فرش الانزاع حالة مرتاح من بلاويها. اهو مد رجله يا ويلي واسبل ايده من حواله جملة عياله واهله وموالي. اهو من نفاضة الروح لباري ومن نفاضة الروح لباري من يواري ابو الكاظم قضى يا حزني على ابو الكاظم قضى يا حزني على في ساعة وداع قلبه مرتاح من مآسيها. في فراش الانزاع حاله مرتاح من بلاويها. اهو مد رجله يا ويلي واسبل ايده من حواله جملة عياله واهله وموالي. ومن نفاضة الروح لباري من يواري ابو الكاظم قضى يا حزني عليه ابو الكاظم قضى يا حزني عليه ابو الكاظم قضى